بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 85 من سيرته صلى الله عليه وسلم. في السنة الأولى من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. جاءه سيد من سادات اليهود وهو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه، قال: وكنت قد انجفلت مع من انجفل إليه من الناس في بني عمرو بن عوف، أي لما وصل إلى قباء انجفل الناس جميعا وذهبوا لرؤيته صلى الله عليه وسلم، فكان فيهم عبد الله بن سلام. قال: فلما رأيته عرفته بوصفه. وجاء في بعض طرق الحديث أنه اختبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي: ما أول علامات الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل الجنة؟ وما بال المولود أو الغلام؟ متى يشبه أمه ومتى يشبه أبه؟ فقال له: أخبرني بها جبريل آنفا. قال: عدو اليهود، أي جبريل، فأنزل الله من كان عدوا لجبريل. قال: أخبرني بها جبريل آنفا: أما أول علامات الساعة فنار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، أو النون أي الحوت. قال: وأما الشبه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة طلع أشبه بأبيه، وإذا سبق ماء المرأة كان أو سبقت أو نزعت إليها، أي كان أشبه بأمه. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت يبهتون كعادتهم، وإني أخشى إن علموا بإسلامي أن يذموني ويصفوني بما ليس فيا، فخبئني في بعض بيوتك وادعهم واسألهم عنه. فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ثم دعا اليهود فقال: يا معشر يهود، ألا تسلمون؟ فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله. قالوا: ما نعلم. قال: فكيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قال قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تقولون إذا أسلم؟ قالوا: ما يفعلها أو حاشاه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فشهد الشهادتين، فقالوا: أنت شرنا وابن شرنا وسيئنا وابن سيئنا. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض طرقه أيضا أنه كان على رأس نخلة، فلما سمع بمبعثه بهجرته صلى الله عليه وسلم كبر، وكانت له عمة أسفل النخلة اسمها خالدة بنت الحارث، قالت: والله لو بعث موسى ما زدت على ما فعلت. ثم قال: إنه أخو موسى بن عمران يا عمته. قالت: أهو الذي بلغنا أنه يبعث مع نفس الساعة؟ تأملوا أيها الإخوة، نفس الساعة الذي سيأتي، يعني يخرج في آخر هذه الدنيا، هو والساعة كهاتين كما قال صلى الله عليه وسلم. فما أقرب هذا اليوم ونحن بيننا وبين مبعثه صلى الله عليه وسلم 1400 وزيادة، فنحن لا شك أقرب إلى يوم القيامة وإلى الساعة وإلى أماراتها. قال: نعم يا عمته. ثم بعد ذلك أسلمت وأسلم أهل بيته، وكان من خير هؤلاء اليهود حين عجل إلى الإسلام ودخل وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيي بن أخطب والد جويرية هم المؤمنين، تقول عنه ابنته: قالت: ما كان أحب إلى أبي وعمي منه، فإذا رأياني في أولادهم ما هشا إلا لي من حبهما لها. قالت: فخرج يوما بغلس، يعني قبل أن يطلع الفجر، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا زال في بني عمرو بن عوف أي في قباء. قال: فلم يأتي إلا مع غروب الشمس، تعبين منهكين يمشيان الهوينا من شدة التعب. قالت: فخرجت إليهما فوالله ما نظر إلي أحد منهم، فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: إي والله هو. قال: عرفته بصفته ونعته؟ قال: إي والله. انظروا فيما بينهم يعلمون. قال: فما الذي له عندك؟ عمها يقول لأخيه لحيي بن أخطب والد جويري هم المؤمنين، قال: فما الذي في نفسك له؟ قال: في نفسي عداوته والله ما حييت. وبقي عدوا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل صبرا مع المقاتلة في بني قريظة، سيأتينا. أما العم فقد قال، وجاء في بعض الروايات أنه قال: يا أخي، إنه والله الذي قد أخبرنا به، فاتبعه واسمعني في هذه وعصني في غيرها. قال: لا والله. وبقي بقي على هذا، وأما العم فلا يدرى ما كان حاله. وهنا أنبه إلى أنني ذكرت في قصة حيي بن أخطب وأخيه، فقلت ابنته جويرية، وجويرية أم المؤمنين هي بنت الحارث، وقصدت ذكرى صفية، ولكن سبق اللسان بذكر جويرية رضي الله عنهما وعن جميع أمهات المؤمنين. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.